حفظا لما أمر به، وطفقا أخذا، يخصفان يلصقان، اجتباه اصطفاه، ضنكا ضيقة شاقة. العمل بالآيات. العمل الأول: أكثر من الدعاء بزيادة العلم. رب زدني علما. العمل الثاني: استعذ بالله من الشيطان الرجيم وعوذ أهلك وأولادك منه. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. العمل الثالث: تذكر ذنبا كبيرا فعلته وأكثر من الاستغفار والإلحاح في ذلك لعله يكون سببا في اجتباء ربك لك. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. التوجيهات. التوجيه الأول: من مداخل إبليس على بني آدم عدم القناعة بالرزق والتشبث بطول البقاء. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. التوجيه الثاني: احرص على معرفة سيرة من نصحك قبل أن تقبل نصيحته. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. التوجيه الثالث: الحياة مع القرآن سبب لسعادة الدنيا والآخرة، والإعراض عنه سبب لشقاوة الدنيا والآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.